أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. البحث كما اتضح بالأمس يقع في مدرك ومستند قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، قاعدة السلطنة. شنو الدليل على هذه القاعدة؟ ذكرنا بالأمس أن هناك أمران قد يستند إليهما أو إلى أحدهما في إثبات حجية قاعدة اليد. الأول السيرة بكلا قسميها، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، حيث إن كلا منهما جارية على التعامل مع من كان مالكا لأموال، التعامل معه معاملة المسلط عليها كاملا، فله أن يتصرف فيها كيفما شاء، لكن طبيعي إلا ما منع منه في ضمن الأطر الشرعية. الأمر الثاني اللي بحثنا الجديد، موشي كملنا الأمر الأول، الأمر الثاني النصوص. النصوص المراد منها هنا ابتداء الروايات، وقد نستند إلى بعض الآيات اللي قابلة للمناقشة. من جملة الروايات الدالة على قاعدة السلطنة ما دل على أن الإنسان ما دام حيا يحق له أن يتصرف في أمواله كيف شاء، بل إذا مات انقطعت عصمته إلا عن الثلث مثلا اللي أجاز الشارع للإنسان أن يتصرف به أو يوصي بالتصرف به كيف هاي، أو هنا للتصحيح مو للعطف. من جملة تلك الروايات موثقة سماع اللي رحنا نقراها، اللي الإمام سلام الله عليه في جوابه يقول ما دام الإنسان صحيح وسالم إلى حق أن يضع أمواله كيف شاء في أي مكان شاء، هذا هو معنى أنه مسلط على أمواله. هذه من جملة النصوص الدالة على قاعدة السلطنة. في مقابل ذلك قد يستند إلى بعض الأمور الأخرى من الروايات وغيرها اللي قابلة للمناقشة. هذه الرواية التي قرأناها موثقة سماعة واضحة الدلالة، تقول ما دام حي إلى حق أن يتصرف بأمواله شلون ما يحب، اللي هذه بعد واضحة الدلالة على المطلوب. في مقابل ذلك البعض حاول أن إما يضم إلى هذه الرواية أو هذه الرواية عنده مو تامة، يريد يستند إلى أدلة أخرى للاستدلال في مقام الاستدلال على قاعدة السلطنة. نقرأ هذا، أخاف بعض الأخوة يأتون ما الله إيه. قال أنباء النصوص الدالة على أن الإنسان ما دام حيا فله الحق في أن يصنع بماله ما شاء، من قبيل موثقة سماعة، سماعة بن مهران الحضرمي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده، هبة شو تريد تسميها، العطية والمال اللي يدفع الإنسان إلى ولده، هذا شنو؟ ماضي جائز صحيح. قال: فقال: أما إذا كان صحيحا سالما يعني فهو ماله يصنع به ما شاء. طبيعي ما شاء في ضمن إلا إذا كان من هي يذبن بالبحر، هذا ما يصير، هذا إسراف تبذير شي يسموه. يريد مثلا أفرض ماذا عنده موكيت أو عنده فراش لباس يقطع صغار صغار ويذب بالنفايات مكان النفايات، هذا ما يصير، هذا إيه واضح شنو المقصود خو. فأما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح. واضح؟ بس احنا ما علينا هذا، وأما في مرضه، ذاك الشق الأول كافي إن لذا قال: فإن ظاهر يصنع به ما شاء أن له الحق في كل تصرف شاء، يعني بالاختصاص لذلك بالعطية، لأن الإمام بصدد إعطاء ضابط وقاعدة كلية. وإن كان السؤال وارد في مجال العطية، إلا أن الجواب ماذا؟ موجل ولا المورد لا يخصص الوارد. هذه رواية جميلة يمكن الاستناد إليها، السند عام معتبر، يرويها الشيخ بإسناده عن الحسين، عدة أسانيد أكو، لأن الشيخ يرويها بالتهذيب بإسناده عن يونس ابن عبد الرحمن المعروف يونس، ويرويها بالتهذيب مكان آخر وبالاستبصار لا بسنده عن الحسين بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن الحسن أخوه، هذا هم معتبر، عن زرعة الحضرمي هذا واقفي لكن ثقة، عن سماعة هذا هم مات ثقة، فالرواية موثقة. جيد. سنده الثاني الحسن الحسين بن سعيد عن الحسن، اسناد الشيخ الى الحسين من مشي، الرواية معتبرة. واما السند الاول الشيخ باسناده عن يونس ابن عبد الرحمن، هذه مبالي اي هذه اسناد الشيخ الطوسي عن يونس بن عبد الرحمن عن زرع أيضاً سماعة، هذا اسناد الشيخ الطوسي الى يونس ماذا؟ عدة طرق اكو له، يكفينا واحد منهم وهو اذا ما مشتبه الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي يرويها عن الشيخ المفيد طبيعي وجماعة أحمد بن عبدون وكذا، يكفينا الشيخ المفيد، الشيخ المفيد عن الحسن ابن حمزة العلوي عن علي ابن إبراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس إذا ما مشتبه، سند همات جيد، وإن كان شيخ الشيخ الطوسي من شيخ الشيخ الصدوق، من هو أقول لك شيخ الشيخ الصدوق المتأثر به هواية؟ محمد بن حسن بن الوليد، استثنى من كتاب نوادر الحكمة، ما له ربط هنا نوادر الحكمة، استثنى من نوادر الحكمة اللي منه نوادر الحكمة المن؟ محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، دبة صاحب دبة شبيب، هاي يسموها نوادر الحكمة بيها كل شيء، استثنى ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، فبعضهم استفاد أنه جاي يدغدغ بمحمد بن اللي لعله ذا ما مشتبه الشيخ النجاشي يقول ما رابه شنو هنا اللي خلاه محمد بن عيسى بن عبيد، هذا شخصية ليش تجيها. على كل حال لكن استاذ انا مو من نوادر الحكمه استاذ، بعد ما نريد ندخل في دراسه هذا الملف. يكفينا السند الاول. هذا بالنسبه الى موثقه وهي كافيه في مقام الاستدلال. بعضهم حاول ان يستدل لاثبات قاعده السلطنه بامور اخرى، من جملتها الاجماع، من جملتها الحديث اللي معروف ومشهور وحتى على ألسنة همات ماذا مشهور، حديث السلطنة نسميه، وهو الناس مسلطون على أموالهم. وبعضهم حاول أن يستدل بنصوص أخرى تأتي تباعا. هسه الحديث ابتداء عن الإجماع، هل يصلح الإجماع أن يكون مستندا لقاعدة السلطنة أو لا؟ أفتونا مأجورين. احنا واضح عندنا انه في موارد اخرى، مثل افرض شنو، حلق اللحية، مثل صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة، مثل الغيبة، مثل الكذب، لما يجي الفقيه يريد يستدل تشاهد ان القلم ايش يكتب، يكتب هذا حرام مثلا بالأدلة الأربعة، مو هتشلو لا، اللي هي عبارة عن الكتاب والسنة والإجماع والعقل. واحد من الإشكالات اللي يوجه على الإجماع في مقام الاستدلال هناك شنو؟ أنه ياب هذا مدركي أو لا أقل محتمل لأن أنت لما من اليمن ايش أكو ومن اليسر عقل وما أدري كتاب، شتريك هؤلاء المجمعون هل أغلقوا عيونهم ورأوا ما تلقوه من المعصوم يدا بيد حتى يكون الإجماع تعبدي؟ لو هو بعد نتيجة العثور على اتفاقهم من خلال الاستناد الى آية او رواية او عقل، مو تجلو لا، لما تريد تجي ذولا اللي اتفقوا على حرمة الغيبة الاجماع تشوف ربع منهم مستندهم ولا يغتب بعضكم بعضا. فأنت ما يعجبك الاستناد الى هذه الآية، ما تشوفها دالة. مثلا بعضهم تشوف مستندين إلى ما دل على حرمة الغيبة من الروايات، بعضهم أن الغيبة ظلم فهي قبيحة عقلا إلى آخره. نتيجة ذلك أن هؤلاء المجمعين لم يستندوا إلى قضية عبودية، ما خذوا وتلقوا هذا الأمر يدا بيد وقلبا عن قلب، مين؟ من المعصوم، مو تشيلو لا ناقش. وهنا نعم ايضا كذلك الاجماع المدعى قيام على حديث على عفوا قاعدة السلطنة، بالنتيجة ما دام توجد أدلة اخرى من تلك الرواية التي قرأناها وروايات أخرى تأتي، حينئذ بعد لا تكون هناك القيمة المعتبرة للإجماع الكاشف عن رأي المحسوب سلام الله عليه. يعني ما يكون إجماع تعبدي، يكون محتمل المدرك لا أقل. فإذا شفت الشيخ المفيد يقول لقاعدة السلطنة تحتمل أن مستند ماذا؟ إما القضية العقلية سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة أو موثقة سماعة أو شيء آخر، تحتمل لو وجدانا تقطع بأنه لا مستند هو التلقي من المعصوم. تعرف بالعباس؟ لا. وهكذا عندما تأتي إلى السيد المرتضى، وهكذا إلى الشيخ الطوسي، وهكذا وهكذا وهكذا، فما يكون الإجماع كاشفا عن موافقة معصوم. فإذا الاستدلال بالإجماع مخدوش، واضح؟ الإجماع، الاستدلال بالإجماع، والإجماع هم إلى خصوصية، يختلف عن من؟ عن بقية الأدلة. هسه لو كان واحد مستند إلى آية أو رواية، نقول مع وجود الآية ما توصل النوبة، مو هيك لو لا تجاوب تقول يا بتر جاي يستدل بالآية بغض النظر عن من، عفوا جاي يستدل بالرواية بغض النظر، يعني تقول لك إذا الآية افرضت عدم دلالتها لو تنزلنا تقدر، مو هيك لو لا شيخ أحمد؟ هاي الحكاية تقدر تحكيها في الإجماع؟ نقول والله لو الإجماع ما كان حجة، عفوا لو الرواية مو حجة فنستند إلى نقدر نحكيها؟ لا. ليش؟ لأنه الرواية حتى لو مو حجة، لكن نحتمل، أنا عندي مو حجة، أحتمل أن السيد المرتضى أو الشيخ الطوسي شنو استند لها، وهذا راح يصير الإجماع. ماذا؟ محتمل. أكو فرق بين ذن الأمرين. الآية مو هي المشكلة على الإجماع. ماذا؟ الإجماع هنا أنا ليس تعبديا. ليش؟ لأنه قرينا رواية يمكن أن نستند لها في استفادة قاعدة السلطة، ومن قبلها سيرة العقلاء والمتشرعة، وهذه من القريب جدا، مو قريب بعيد روح، لكن مو منتفي، من القريب أو البعيد أن الفقهاء المتفقين على قاعدة السلطنة استندوا المن إلى هذه الأمور، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. إما جميعهم استندوا إلى سيرة المتشرعة، جميعهم استندوا إلى سيرة العقلاء، جميعهم استندوا إلى موثقة سمو، أو لا ثلث إلى ثلث إلى ثلث إلى، هذا ما يأثر. المهم أحتمل، لا أقل، أحتمل المدركية، ما يكون الإجماع تعبدي. طب هسه هنا أنا هذا اللي أذكره قد يجي إلى الذهن بأنه شبيه هذا الإشكال يرد في كلمات الفقهاء بشكل عام. تجد الفقهاء في مقام الاستدلال يذكرون القرآن دليل ويذكرون السنة، يقولون لقوله تعالى ولقوله صلى الله عليه وآله، والحال أن قوله صلى الله عليه وآله هذا لا يجتمع مع، لأن لما القرآن أكون موجود، وخصوصا إذا بدلت قلت لقوله وللاستصحاب، هذا يصير أوضح بعد، موجل ولا. فش نجاوب هناك؟ نجاوب نقول لما يقول للاستصحاب مقصودة بغض النظر عن، يعني إذا الآية ما تمت أتمسك بيمن. هاي الحجاية ما أقدر أحكيها إذا أجا إجماع ويا آية ويا رواية، ما أقدر أقول أن إذا آية ما تمت نوصل إلمن للإجماع، لأن الآية إذا ما تمت دلالتان، خوش مدريني ذول المجمعين ما مستندين إلى الآية، خو احتمال أن بعضهم استند إلى الآية أو لا، خو مو كلهم بشكل يقلدون إلي يرون الآية غير تامة، بعضهم لعله يراها تامة. فهاي الحكاية حطها بذهنك، واضح هذا؟ خب إذن الإجماع مخدوش هنا، ما يمكن أن يستند إليه الفقيه لإثبات حجية قاعدة السلطنة. ليش؟ لأن المجمعين يحتمل أن كلهم أو جلهم أو بعضهم الاحتمال كافي قد استند في إثبات حجية قاعدة السلطنة إلى أحد الأدلة المتقدمة من سيرة أو غيرها، موثقة سماع مثلا، جيد؟ يجي احتمال آخر يكون دليلا على قاعدة السلطنة، وهو مثلا الحديث المشهور هذا هو بعد صات ذاع صيته، الناس مسلطون على أموالهم، هذا نقدر نستند له أو لا؟ هذا الثاني. الثالث، أكو عندنا نصوص تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في أموال الآخرين بدون رضاهم. أما إذا رضوا يجوز أن يتصرفون، هم نفسهم يجوز أن يتصرفون، فالسلطنة مسحوبة عن من؟ عن غيرهم، عن غيرهم، مو مسحوبة عنهم. سهل شيء يسويها المستدل. فهذه أمور يمكن أن صار عندنا شنو الإجماع، قد بعضهم يحاول أن يستدل بحديث السلطنة الناس مسلطون، والنصوص الدالة على أنه لا يجوز التصرف في أموال الغير. هذه النصوص هم عبارة عن بعض الآيات والروايات، من جملة الآيات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأناطت جواز التصرف، وهو المراد من الأكل، أناطته بمن؟ بالتراضي. لكن تصرف الغير مو تصرف الإنسان في أمواله. وآية أخرى يذكر، ومن جملة الروايات أيضا الدالة على عدم جواز التصرف في أموال الغير الحديث المعروف: لا يحل مضمون، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. على كل حال، هذه مجموعة أمور قد يأتي إلى الذهن إمكان الاستناد إليها. إحنا الحمد لله ماذا؟ فرغنا من الاستدلال، عدنا سيرة وعدنا موثقة سماع. لكن اللي يحاول أن يستدل بأمور أخرى خنشوف يواجه مشكلة أو لا. والأمور الأخرى ذكرناها، هذه الأمور الثلاثة خل نقراها وبعدين نجي، وإن كان إحنا بينا اللي يستند إلى الإجماع يواجه مشكلة شنو؟ المدركية واحتمال المدركية. قال: هذا هو الدليل على قاعدة السلطنة، وقد يستدل على ذلك أيضا. أيضا يعني شنو؟ أولا على ذلك يعني على قاعدة السلطنة، أيضا أحسنت، يعني كما استدل به أحسنت. قد يستدل ألف بالإجماع، باء بالحديث المشهور الناس مسلطون على أموالهم، جيم بالنصوص الدالة على عدم جواز التصرف في أموال الآخرين بدون رضا. إحنا اللي نريده شنو شيخ أحمد؟ اللي نريده الدالة على التصرف في ماله كيف ما شاء، مو دالة على عدم جواز التصرف. نريد كأنه شنو أشبه شيء بالمفهوم، خلينا نقول أشبه شيء بالمفهوم الالتزام أحسن، واضح المفهوم والدلالة الالتزامية بعد. قال: هذه النصوص القسم الأمر الثالث غير الإجماع وغير حديث السلطنة، الأمر الثالث النصوص نجيب لك نماذج منها. قال: من قبيل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإنه يدل على اعتبار التراضي في صحة التجارة، فلا تصح التجارة بأموال شخص بدون رضا. هذا نموذج. الثاني: ومن قبيل قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم من عن شيء منه نفسا فكلوه. هذه هم أيضا يدل على عدم جواز أكل مهور النساء بلا طيب أنفسهن. الثالث: ومن قبيل الحديث المشهور لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. هذه أمور والكل قابل للتأمل. أما الإجماع فهذا واضح، ينادي بأعلى صوته أني محتمل لا أقل محتمل. ليش؟ لأن بعد ما سمعت من السيرة وموثقة سماعة وهذه الأمور الأخرى، هذه الأمور الأخرى حتى لو متأمة بنظرنا وبنظركم، لكن بالنتيجة يعتمد استناد البعض بعض المجمعين. قال أما الإجماع فلأنه بعد انعقاد السيرة العقلائية فمن المحتمل قريبا استناد المجمعين إلى السيرة المذكورة، وليس ذلك لوصول الحكم لهم من الإمام عليه السلام يدا بيد. يعني فمن المحتمل قريبا استناد المجمعين إلى السيرة المذكورة، لا أنه قد وصل الحكم حتى يتحقق الإجماع. الإجماع هو شو وقت يتحقق؟ التعبدي اللي يكون حجة، اللي يكون أحد الأدلة، إذا وصل يدا بيد، مو إذا رأينا مستند البعض أو الجل أو الكل. هذا بالنسبة إلى الإجماع. وأما بالنسبة إلى حديث الناس مسلطون على أموالهم، هذا موجود، تراجع البحار بالجزء الثاني موجود. البحار همات لما تروح له تشوف المن يرجعك إلى عوالي اللآلي. هسا عوالي اللآلي لو المناسب والصحيح غوالي، لأن اللآلي عاليها مراد لو غاليها. ها شيخ حسين، معوالي اللآلي شنو عالي شنو شنو معناه شنو؟ واضح لو لا؟ سوى الأمر سهل أو سهلة. فالمجلس لما تريد تراجع هذا الحديث تشوف على أنه اللي ذكر المجلسي، والمجلسي رحمة الله عليه نقل من العوالي، فأرجع للعوالي إذن أو الغوالي، تشوف هذا المصدر هو هذا الغوالي، من المؤلف إله؟ ابن أبي جمهور الأحسائي. وهذا همات مار على صك آذان اسمه وين، ولو في باب شنو، ولو في باب ماذا ذيتها الرواية الواردة في قضية ماذا الخبرين المتعارضين الكذا، أي مرفوع العلامة رواية زرارة اللي يرويها ماذا ابن أبي جمهور الأحسائي يرفعها على العلامة، والعلامة همات رأسا شنو مين عن زرارة، فتلقاها هكي الرواية. فهذه الرواية جميلة إلا أنه ما تقدر تستند لها. صاحب الحدائق همات اللي دأب أن شنو يسكت وياخذ هذا أخباري مسلك، وإن كان دقيقا في البحار في تسجيل التقسيم الرباعي صحيحة وحسنة وموثقة وكذا دقيق، لكن على مباني الغير على مبناه وأخباري ما عنده، مو مهم هذه التقسيمات مو جلو لا. هنا أنا ما قدر يسكت رحمة الله عليه، قال والله هذا المؤلف والمؤلف والكذا كل هذا علامات استفهام عليهم، هم ابن أبي جمهور هم على كل حال هذه الرواية، بعد هذه الرواية رواية ابن الحديث السلطنة قلنا يرويها البحار عن الغوالي، لما ترجع للغوالي تشاهد يذكرها بأربعة موارد راح نقراها إن شاء الله، وتشاهد أن الواسطة بالنقل محذوفة، ابن أبي جمهور لما ينقل ورأسا عن الإمام سلام الله عليه. فالرواية تسقط عن الاعتبار، ساقطة عن الاعتبار، ما يمكن الاستناد إليها. بلي إذا تريد أنت تصحح هذه كقاعدة عقلية قدمت على أن سيرة العقلاء قائمة على ماذا؟ على حديث السلطنة، أمر السلطنة. أما كقاعدة شرعية بغض النظر عن كونها عقلية، هذا المستند إلها ضعيف، لأنه ابن أبي جمهور يرفع الحديث رأسا عن من؟ إلى الإمام سلام الله على الواسطة ما موجودة. هذا بالنسبة إلى الكتب الحديثية. فإذن الكتب الحديثية كم كتاب يرويها؟ البحار. والبحار عن من قلنا يرويها؟ عن الغوالي. ولما ترجع للغوالي أمرها هذا، هذا بالمجامع الحديثية. وأما الكتب الفقهية الاستدلالية فتشاهد بعض الفقهاء استندوا إلى حديث السلطنة، قاعدة السلطنة مستنديلها، ليس الخلط. وقد يعبر بحديث السلطنة ويراد قد شنو؟ قاعدة السلطنة. إيه؟ لكن كرواية الاستدلال بها بالكتب الفقهية ما معلوم أنه واصل إلى حد يوجب الانجبار. توضيح ذلك، هذه الرواية حتى لو كانت قد رويت في كتاب الغوالي فقط، لكن مع ذلك يمكن أن ترتفع درجة حجيتها إلى درجة يمكن الأخذ بها، وذلك بأن نقول إن هناك كبرا يراها الفقهاء، وهي كبرى انجبار الخبر الضعيف سندا بمن؟ بعمل الأصحاب. وهنا هذه الرواية حتى لو كانت ضعيفة سندا للإرسال للرافع، لكن الأصحاب عملوا بها. لما ترجع إلى فقهائنا تجد أن الفقيه رقم واحد استند إلها في مقام الاستدلال، فقيه رقم اثنين استند، فمشهور الفقهاء استندوا إليها طبقا لقاعدة انجبار الضعف السندي بعمل المشهور. راح تكون النتيجة أن هذا الحديث ضعيف السند سوف يرتقي إلى مستوى الحجية، مو كذا لا عندنا. فهذه الفكرة والكبرى نطبقها على موردنا، والحصيلة أن حديث الناس مسلطون على أموالهم اللي يروي ابن أبي جمهور الأحسائي يصير حجة. هذه الفكرة تامة أو لا؟ طبيعي. هذا هنا استندنا علما في الجابرية، استندنا إلى عمل المشهور، يعني إلى الشهرة العملية، وإن عبر بالفتوائية العملية مو الشهرة، إما أن تكون شهرة وإما أن تكون شهرة وإما أن تكون شهرة فتوائية مستنادية عملية. خب هسه خلينا نشوف، هسه نفرق وبعدين هسه تشوفوها. الشهرة الروائية شنو المقصود بها؟ يعني لما تجي إلى المجاميع الحديثية، تجي إلى المحمدين الثلاثة رضوان الله عليهم، ذول أصحاب مجاميع حديثية، تشاهد أنهم يروون هذه الرواية، وغيرهم لما تقلب كتبهم الحديثية هم الشاهد الرواية مدونة عد. فإذا هذه اشتهر نقلها، مو اشتهر الاستناد إليها، اشتهر. هذا واضح أو لا؟ هاي الشهرة الروائية. هذه همات قد هنا واحد يحاول أن يقول بأن رواية الناس مسلطون صاحبة شهرة روائية، وهذا مدغدغ به كما هو واضح. ليش؟ لأنه احنا ضربنا كمبيوترنا ما حصلنا إلا البحار يرويها عن العوالي، وين المجاميع الحديثة؟ ومعلوم أنه هم البحار متأخر وهم اي بالنسبة إلى الكتب اللاذة غوالق وشو وقت يساوى بعد العلامة، فإذا هذا ما يعد من المتقدمين. واضح لولا؟ هذا الشهرة الروائية. عندنا الشهرة الثانية شنو؟ الفتوائية. الفتوائية أن تشتهر فتوى من الفتاوى، فتوى من الفتاوى تكون مشتهرة. لما ترجع إلى الكتب الحديثية ما تشوف لها مستند. يعني لما تشتهر هذه الفتوى تجي للشيخ المفيد اللي هو أحد من شكل هذه شنو أحد العناصر اللي شكلت منه ومن غيره الشهرة، تشوفه يذكر هذه الفتوى من دون أن يذكر تأتي إلى الشيخ الطوسي هذا العنصر الثاني هم كذلك، تأتي إلى ابن زهرة كذلك، السيد المرتضى من قبلهم كذلك، ذول المشهور. فلما ما موجود هذا تسمى الشهرة الفتوائية مستند، يعني شبيهة أخوها. أخوها منهم الأكبر منها الإجماع. الإجماع همات عبارة عن شنو؟ انضمام فتاوى إلى بعضها إلى بعض بحيث تورث العلم، مو هيك لولا، لكن شنو؟ بنحو الاتفاق، مو قسم من مو أكثر الفقهاء، مو فتاوى أكثر الفقهاء، فتاوى الجميع الكل، مو هيك الإجماع، هذا لا دون الكل. لكن وجه الشبه أنه كما الإجماع ما إلى مستند كذلك، يعني كما أن الفتوى المجمع عليها ما إلها مستند، وإلا ما صار الإجماع تعبدي، الشهرة الفتوائية أيضا كذلك. هذا واضح؟ يبقى فإذا ونكتة الحجية في الشهرة الفتوائية هي نفس نكتة الحجية في الإجماع، تورث العلم برأي المعصوم. أقول لك عفوا، نكتة الحجية هنا هي ماذا؟ نكتة الحجية أن بعض الأدلة دلت على حجيتها، أي المشهور بين هذا، هل مثلا مرفوعة ها؟ أي أي أي, أي. ذاك نستفيد من عدها هذا أو لا ما نستفيد، لأنه هناك أكو روايتين بعد، هذا ما تكون الشهرة الفتوائية، فلابد من وجود دليل على حجيتها، مو أنه هي تورث العلم، وإلا إذا أورث العلم بعد الإجماع ما نحتاجه، وليش تكتب الإجماع أنت هذا؟ إذا 9 كافي 10 بعد مو لازم، وليش تذكر أحد الأدلة هو 10 رقم 10؟ واضح له لا؟ خب الشهرة الثالثة ياهو قلنا العملية. الشهرة العملية يعني استند المفتون المن إلى هذه الرواية. لما تجي إلى الشيخ المفيد تشوفه استند في إثبات حرمة أو وجوب شيء إلى رواية مثلا سين، تجي إلى السيد المرتضى كذلك، إلى الشيخ الطوسي كذلك، فمشهور الفقهاء استندوا في مقام الفتوى إلى هذه الرواية اللي بنظري القاصر شو تكون ضعيفة. فأقول نساء أنا لعله ما وصل ذهني إلى ما وصل إليه وصلت إليه أذان المتقدمين، اطلعوا على شيء أوجب أن يركنوا إلى تلك الرواية ويطمئنوا لها، أنا ما وصلت إلى تلك النكتة. فقال المشهور بجابرية عمل المشهور. هذا هو لعل المشهور بين الفقهاء أن العمل المشهور شي يكون جابر. أكو كلام هل يكون أيضا كاسر أو لا؟ يعني إذا المشهور أعرضوا عن رواية تسقط حينئذ ولو كانت صحيحة، تسقط عن الاعتبار أو لا؟ هذا بحث آخر. هسه هنا نجي، البعض حاول أن يصحح الاستناد إلى رواية ابن أبي جمهور، هذه اللي وردت اللي قلنا ضعيفة السند، حاول أن يصححها عن طريق الشهرة العملية والشهرة الروائية، وذن الثنين مورد إشكال. أما الشهرة الروائية قلنا ما موجودة، لم يشتهر، لم تشتهر الرواية بالناقل في المجاميع الحديثية، ما رواها إلا البحار عن مو أنه إيه. هذه عمات ما تشكل شوف، لو ما قايل عن غوال اللآلي نقول اثنين نقلوها، لكن لما نقل عن غوال اللآلي وديدا أبو البحار عمات شنو وين ما لقى كتاب، لأنه الرجل رحمه الله حاول أن يحفظ التراث، ما يدعي أن كل ما في البحار معتبر وصحيح. وأما الشهرة الفتوائية كما عبر الشهرة العملية، هذه تحتاج إلى صغرى وكبرى، واثنيناتهن مخدوشات قد يقال. أما الصغرى فما أقدر أحلف بالعباس أن المشهور استندوا علما إلى هذه الرواية. الناس مسلطون، يعني في مقام الاستدلال لما يجيبون حديث السلطنة، قلت حديث السائل الآن يعني بمعنى قاعدة السلطنة، عيفنا ما معلوم أن مستندهم في حجيتها علما إلى قوله عليه السلام الناس مسلطون، أو قوله صلى الله عليه وآله إلى هذه الرواية، حتى يكون عملهم واستنادهم أحسنت موجبا لحجية ولسد شنو الضعف لملء البليد فراغ الضعف. والكبرى أيضا هي قد يدغدغ فيها من قبل البعض، بعض الأعلام يدغدغ في الكبرى، أحسنتم، يدغدغ في الكبرى يقول السادة شنو الدليل على أن عمل المشهور جابر؟ أدري هي الشهرة وحدها أقول لك حجة لو مو حجة، إذا حجة بعد ما نحتاج إلى الرواية، وإذا الشهرة مو حجة ضموا لا حجة إلى الكذا ما ينتج مثلا هو وعد. أي الساعة هاي بعد أترك مجال البحث إلى محله. واضح المطلب؟ قال وأما الحديث المشهور فهو ضعيف السند، لأنه لم يروه إلا الشيخ المجلسي في بحاره عن عوالي اللآلئ. هسه قلنا غوالي لعله اللآلئ، وإذا رجعنا إلى المصدر الأصلي العوالي وجدنا ابن أبي جمهور الأحسائي صاحب العوالي يروي الحديث في مواضع أربعة، تارة عن بعض كتب الأصحاب أو عن كتب بعض الأصحاب سياه الأنساب التبعد، وأخرى عن بعض كتب الشهيد. هاي هنا بعد لا تقول همات عن كتب بعض إيه، وثالث عن الفاضل المقداد، ورابع عن ابن فهد الحلي. والرواية بين المنقول عنه والإمام عليه السلام، يعني بين ابن فهد وبين الإمام سلام الله عليه، بين الفاضل المقداد وبين الإمام سلام الله عليه، بين الشهيد حيث إنها مجهولة فتسقط الرواية عن الاعتبار. وقد هذا بالنسبة إلى المجاميع، هذا بالنسبة إلى الرواية في المجاميع الحديثية. بالنسبة إلى الكتب الاستدلالية قال: وقد روي الحديث في كتبنا الفقهية الاستدلالية ولكن بشكل مرسل أيضا. أيضا يعني كما هو مرسل وين؟ في الكتب الحديثية. فقد رواه العلامة الحلي في المختلف والتذكرة والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان والشهيد الثاني في مسالك الأفهام وفخر الدين في إيضاح الفوائد. هؤلاء الأعلام رووه وهو في جميع الموارد المذكورة روي بشكل مرسل عن النبي صلى الله عليه وآله. وعليه فالحديث ضعيف السند لإرساله. تقول حتى لو مرسل نقدر نصح، ولا طريق لتصحيحه سوى أحد أمرين: إما الانجبار بمن بالشهرة الروائية أو الانجبار بالشهرة قال سوى دعوى انجباره إما بالشهرة الروائية أو بالشهرة الفتوائية اللي قلنا عملية هنا، ولكن ذلك قابل للتأمل. أما لا المناسب حسب الاصطلاح المناسب العملية، لأنه الفتوائية لابد أن لا يكون هناك ما يحتمل كونه مدركا، وإلا راح تصير شنو محتملة المدرك هتشي يذكرون يعني ما أدري إيه ما أدري. ستشوفوا اتبعوا لا بأس إذا لقيتوا فرد شيء يخالف الذي قلت. أما انجباره بالشهرة الروائية فباعتبار عدم تحقق الشهرة المذكورة. شهرة روائية ما عندنا، شهرة روائية معناه شنو؟ معناه أن أصحاب المجاميع رويت في كتب الحديث بشكل مشتهر، طرق كثيرة متعددة، لأنها إنما تتحقق بشهرة نقل الرواية في كتب الحديث، وذلك معلوم لم يتحقق ذلك لأنها لم تنقل في شيء من كتب الحديث سوى عوالي اللآل الذي هو معروف بالضعف لنقل الأحاديث. ليش معروف بالضعف لنقل الأحاديث فيه بشكل مرسل. هذا بالنسبة إلى الشهرة الروائية. وبالنسبة إلى شهرة الفتوى قال: وأما انجباره بالشهرة الفتوائية فباعتبار أن ذلك موقوف على عمل الطبقة المتقدمة من أعلامنا به. ياه اللي يعمل الطبقة المتقدمة المفيد والشيخ والسيد، مو الطبقة المتأخرة أو المتوسطة. هنا أنت أقصى ما هناك إش قلت في الكتب الاستدلالية ابتدأت بمن؟ بالعلامة. العلامة مو من الطبقة المتقدمة، فما يكون حينئذ هناك شهرة عملية. الشهرة العملية قلنا المقصود إيه؟ قال: وأما انجباره بالشهرة فباعتبار أن ذلك موقوف على عمل الطبقة المتقدمة من أعلامنا به، ولا يكفي اشتهار العمل به بين الطبقة المتأخرة كالعلامة الحلي ومن بعده. ليش؟ فإن الكاشف عن حقاني، النقطة هذه لجابرية الشهرة لمن يقول بالجابرية، فإن الكاشف عن حقانية الرواية والكاشف عن صدورها هو عمل الطبقة المتقدمة المقاربة لعصر صدور النص. لأن ذول عصر صدور النص قريب عصر صدور النص، شو نقول؟ نقول والله هذا قريب عصر الصدور، قريب الإمام سلام الله عليه السيد المرتضى والشيخ المفيد، اطلعوا على عدم وجود خلل. هم ما يصير بعد 1000 سنة اطلع هذا صاحبنا على عدم وجود خلل. بس إذا قريب نقول، إذا واحد معاصر إلى شخص قريب من عنده نقول والله لما ما حج عليه يعني هذا عادل، لأن هو مطلع عليه قريب من عنده. فإذا أكو فرد فسق صادر من عندنا استجير بالله كذا، هو مطلع عليه كان ينقل لنا اياه، لما ما نقل معناه ولما نعتمد عليه يعتمد على ذاك الشخص يعني مو فاسق عادل. واضح لو لا؟ السهنان الرواية هم هكذا. وأما النصوص الدالة على اعتبار، بقى عندنا احنا شنو؟ أمر ثالث قلنا إما الإجماعي نسند له وإما الناس مسلطون وإما هذه النصوص اللي تقول يا بأموال غيرك ما إلك حق من دون رضاهم تتصرف إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.